نظرة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجرت وذلك قبل أن أسلم فحلب لي شويهة كان يحتلبها لأهله فشربتها فلما أصبحت أسلمت وقال عيال النبي صلى الله عليه وسلم نبيت الليلة كما بتنا البارحة جياعا فحلب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فشربتها ورويت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرويت فقلت يا رسول الله قد رويت ما شبعت ولا رويت قبل اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد صحيح لغيره وإسناده حسن. وش معنى الحديث هذا الشيخ سالم؟ شو وجه الإشكال فيها؟ أن الآن الشيخ في شراهة في ثقتكم بين المسلمين في اقتصاد من الكفار هو هذا ناتج عن الشيطان يأخذ معنى لم يذكر الله. فهؤلاء المسلمون لم يعودوا يذكرون اسم الله وبالتالي يوجد عندهم هذه الشراهة. يعني ما يقال على اطلاق يا شيخ ان كل كافر يكون عنده شراهة مثلا او مثلا قيد الحديث السابق حديث الجارية والاعرابي اذا ما ذكر الله شفنا في مسند احمد عن ابي بصر عن أبي بصر كل الحديث اللي قبله واللي بعده لا هذا بقى شو اللي قبله واللي بعده في المسند باب الأكل متكئا خرج البخاري عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أكل متكئا وفي رواية قال كنت هذا مسند وفي رواية قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل عنده لا آكل وأنا متكئ وعن أنس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا وفي رواية زهير أكلا حثيثا وفي رواية قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متعبا يأكل تمرا ولفظ أبي داود بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إليه فوجدته يأكل تمرا وهو مطعم ولفظ الدارمي أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم التمر فأخذ يهديه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل تمرا متعبا من الجوع وفي رواية لأحمد فجعل يقسمه بمكتل واحد وخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه حديث حسن وخرج ابو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلان حديث صحيح وخرج ابو داود عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه صحيح وقال أبو داود منكر باب لعق الأصابع والأكل بثلاث ومتفق عليها ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها زاد مسلم طعاما بعد أحدكم وزاد في رواية لأحمد ولا يرفع الصحفة حتى يلعقها أو يلعقها فإن آخر الطعام فيه البركة وخرج مسلم عن كعب بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها وفي رواية فإذا فرغ لعقها وخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة وفي رواية قال هو ليسلت أحدكم الصحفة وقال في أي طعامكم البركة أو يبارك لكم وأخرج أحمد بن عمر أنه كان يلعق أصابعه ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري في أي طعامك تكون البركة إسناده صحيح على شرط الشيخين باب إذا وقعت لقمة فليأخذها أخرج مسلم عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه إذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمت ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان